فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يكثر في هذه الأيام في القنوات ووسائل الإعلام الكلام عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشروعية الاحتفال به، بحجة أن ذلك من تعظيمه ومحبته الصلاة والسلام. السؤال: هل ثبتت ولادته عليه السلام في 12 من ربيع الأول؟ وحتى لو ثبتت ما نعمل بمناسبتها شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو ثبتت لا نفعل إلا ما فعله الرسول أو أمر به، ولم يأمر بإقامة المولد ولا شرعه لأمته، وليس موجودا في القرون المفضلة الأربعة، القرون الأربعة المفضلة ما هو موجود فيها المولد، إنما وجد بعد القرون المفضلة لما استولى الفاطميون على مصر وعلى بلاد الحجاز، جلبوا معهم هذه الأمور ومنها المولد. نعم. ويقول حفظك الله ورعاك: وما يذكره أولئك من أن عدم الاحتفال به يدل على عدم محبتكم له، لقوله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وأنتم لا تفرحون، كيف نجيب عنهم؟ بفضل الله الإسلام ورحمته القرآن. قل بفضل الله وبرحمته، أي بالإسلام والقرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وليس ولادة الرسول من هذا، أن الولادة كل يولد، المؤمن والكافر والعربي والعجمي، الولادة ليس فيها هذا شيء معتاد، وهو من خلق الله جل وعلا. الولادة ما تعطي شيئا، إنما الذي الفضل في إرساله صلى الله عليه وسلم وفي بعثته. لماذا لا يذكرون بعث الرسول وما أمر به وما نهى عنه، وإنما يذكرون المولد فقط؟ إلا أنهم يقلدون النصارى في مولد المسيح، احتفالهم بمولد المسيح، وهذا بدعة عند النصارى لم يشرعها المسيح عليه السلام. نعم.